فصارت الحكومة تسعى لابتعاث أكبر قدر ممكن من الطلاب ليتعلموا ليعودوا ويشاركوا في هذه العملية التنموية. فكنت أبد تقدمت للبعثة وعلى طول قبلت. كان أي أحد يتقدم يقبل